ارحب وعلى دلال صفر يا وجه الفلاح والشاح فقص يا من بعد جهزانا يوم حلق طيت فكر عرف رب جناحي قام يسبح في الفضاء والديم مشد عينه كل ما عصير وكل ما هد صباحي ما يصيد من البيوت الذايرات الاسمين جنبوا عن خط سير ايام لعبت صباحي المواقف تجبر الشاعر يطلع لك خزينة والله اني ما تهمنا بالطعام وبالمراحي لنا سوق اقف سوق الزمر وبيح كنينة طبعي انا انك تبعد ما في سيحات النواحي مثل ما تبعد عن الهوازي مكة والمدينة شاعر لك ما عنده سوى لا حي لا حي ودك انه يستريح احسن له الله لا يهينه ولا انا تقول في صدري مثل ضرب السلاحي احتزم من دون ما جوبي ودول للسمينة دون ربعي لو توردني على السم الدحاحي ما تدرب الظروف ولا يجي قلبي سكينة عادي دون بزياد العذر مهما كان ماحي العذر بن طيب رقبته وين العين والدينا سمي احمد واعتبرني ما كدام الرصاحي اذكر اللو يضرب رقبت الجمل ودع بحينة انت اجلس بس في الكرسي ومعذور ومباحي عنك برحب ضيفان الزواج وحاضرين مرحبا ترحيبنا وطف من دعادي عالرياحي لا تمثلت خاطر مكسور وانفوس حزينة مرحبا ما هلت المزنة ووفل مقراحي فوق روض وردها الأحمر يلعب ياسمينة ارحبوا على الدلال الصفرية وجيه الفلاحي والشحم فوق الصيانة من بعدها مجهزينة عود نزرك فالمداخن كل ما دادع وفاحي كنا يرحب وحنا بالتحايا سابقينا في زواج اللي عسى ايامه سعادة وشراحي ابلج طيب مميقفه وطيب في يمينه للرفيق احلى من السكر ولذ من القراحي للخاصم اشرس من ام زنادي والشلف السنينه ليه لنا تخرقوا من ما يزعزع الصياحي يدحمون الوقت لا من شان بجنوب متينه عزوه يوم المعارك بالسيوف وبالرماحي الصحب مفرحينه والخاصم مزعلينه ما واخذ منهم حقوق ولا يناحيهم مناحي الضعيف سفينه والمعادي لا طمينه ضلعين مشاهق وثابت لا يميل لا يزاحي لو تهب الريح في عكسه وفي عكس السفينه ودي يسهب في ثناهم من هنا لين الصباحي من تلقون الخبر والعلم عنهم مجهنا ودي يسهب في ثناهم من هنا لين الصباحي من تلقون الخبر والعلم عنهم مجهنا من تلقون الخبر والعلم عنهم مجهنا